وسعد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه الناس، أحبه أهل الإيمان، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرا فحفظ عن رسول الله حفظا كثيرا، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعاء العلم، يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فيتلقى من الناصح الأمير محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن نتلقى عن أبي هريرة وعن الإمام أحمد وعن البيهقي وعن الترمذي، وستظل الأمة تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسعدها وما يرفعها وما يكون فيه كرامتها وعزها ومكانتها. فإن أخذت الأمة عن محمد صلى الله عليه وسلم فهي الأمة الكريمة العزيزة العفيفة في مكانتها علوا قربا من الله، وفي مكانتها عزا وكرامة على كل خلق الله. وانظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة أصحابه، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. أنت أيها الأخ الحبيب مخاطب، مخاطب من خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ هذه الكلمات وأن تعمل بها، أو هنا بمعنى ويعمل بهن ويعلمهن، أو هنا بمعنى تعمل بهن ثم تعلمهن من يعمل بهن، فتسعد وتسعد غيرك وتسعد غيرك. وهذه مكانة الإنسان العاقل الجاد المؤمن، أن يأخذ العلم ليعمل به ثم يتحرك ليعلم الناس العلم، فتلك أشرف المنازل عند الله وعند خلق الله، وتلك رسالة الأمة، أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها في مكانة الأنبياء بلاغا عن الله وأمرا بالخير والمعروف ونهيا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من يأخذ عني، يقول أبو هريرة، قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي، وتصور معي محمدا صلى الله عليه وسلم، تخيل معي صلى الله عليه وسلم حين يأخذ بيدك، وإنما الأخذ باليد وسيلة كأنه يعاهده. ولا بد أن تستجمع الآن هذه الصورة بقلبك وتتخيل أن محمدا صلى الله عليه وسلم يبايعك ويعاهدك على هذه الكلمات، فتأخذ بهن فتعمل بهن ثم تعلمهن من يعمل بهن، من أولادك، من أصدقائك، من إخوانك، من جيرانك، من أحبابك، ممن تعرفهم، خذها عن رسول الله. والطريقة نفسها تستشعر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أبي هريرة وممن يسمع الحديث مع أبي هريرة أو من أبي هريرة أو بعد أبي هريرة، أن الأمر هو رسالة من رسول الله مباشرة إليك أنت، لعلك تسعد فتكون كالذي أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. والعبودية لله هي رسالتنا، والعبودية لله هي عزنا، والعبودية لله هي شرفنا، والعبودية لله هي كرامتنا. فأنت حين تكون عبدا لله فقد حررت نفسك من أن تكون عبدا للشيطان، حين تكون عبدا لله فقد حررت نفسك من أن تكون عبدا لهواك وشهواتك، حين تعبد الله تكون عبدا لله حقيقة، أنت تحرر نفسك من أن تكون ذليلا لغير الله. العبودية لله شرف، والعبودية لله رسالة، والعبودية لله ضرورة. أنت عبد لله للقوي، فإذا كنت عبدا للقوي فأنت قوي بقوة الله، وإذا كنت عبدا للغني فأنت غني بغنى الله، وإن كنت عبدا للعزيز فأنت عزيز بعز الله. كن عبدا لله ولا تكن عبدا لهواك، كن عبدا لله ولا تكن عبدا للشيطان، كن عبدا لله ولا تكن عبدا لمخلوق فاجر يعصي الله ويستبد ويفسد فتطيعه فتنحرف معه فتكون معه مع الهالكين. العبودية لله هي أسمى مكانة وأشرف مكانة، وإنما العبودية لله أن تكون بفعل ما أمر وبترك ما نهى عنه وزجر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم نحفظها، تلك رسالتنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم نحفظها لا نتخلى عنها، لكن ينبغي أن نحققها على وجهها الصحيح. عبودية لله، عبودية لله أن نطيع الله في كل ما أمر وأن نطيعه في ترك ما نهى عنه وما زجر. لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول لك: اتق المحارم تكن أعبد الناس. لماذا كانت هذه الجزئية بالذات؟ لأننا أمرنا أن نترك ما حرم وأن نفعل ما أمر، فلماذا كانت ترك المحرمات أعلى مقام العبودية؟ إذا أردت أن تكون أعبد الناس فاتق المحارم. لماذا؟ لأن النفس بطبيعتها تدعوك إلى الشهوات، والنفس بطبيعتها تأمرك بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، أنت بغريزتك تميل للشهوات، بل إن الشهوات هي التي تحقق لك هذه الحياة الدنيا. فميلك للشهوات بطبيعة الغريزة، وميلك للشهوات بطبيعة احتياج الدنيا إلى هذه الشهوات. ثم ثالثة أخطر وأشد، الشيطان يقود الإنسان من أنفه إلى الشهوات ليحارب به رب الأرض والسماوات. ألا تستشعر هذه الخطورة؟ المحرمات هي طريق الشهوات، وطريق الشهوات مرغب إلى النفس محبب إليها، وطريق الشهوات هو طريق الشيطان وهو سلاح الشيطان، والشيطان يحارب بك رب الأرض والسماء حين يقود الإنسان إلى شهواته ومستلذاته فيدخله في طريق الحرام أو طريق الشبهات، فإنما يحارب بك رب الأرض والسماوات، فيكون الإنسان عبدا للشيطان محاربا للرحمن وهو لا يدري. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك: إذا استطعت أن تحارب الشيطان، وإذا استطعت أن تحارب هواك وشهواتك، وإذا استطعت أن تقوى في مقاومة الشهوات ومقاومة الشيطان ومقاومة الهوى، فأنت أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس، لأن ترك المحرمات شاق على النفس. الإنسان قد يصلي ويسهل عليه ذلك وتكون الصلاة عادة، وقد يحضر إلى المسجد ويسهل عليه ذلك ويكون حضور الجماعة عادة، وقد يسخو ويتصدق ويكون ذلك عادة، وقد يحسن إلى غيره ويكون ذلك عادة، لكن أن تحارب الشيطان وأن تحارب الشهوات فتلك المقاومة وتلك المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن كنت قويا في محاربة شهواتك وهي تدعوك من داخلك فأنت القوي، فأنت العابد لله، وبذلك إذا انتصرت على شهواتك وعلى نفسك كنت أقدر على أن تفعل ما أمر الله به. ابدأ أولا بتطهير نفسك، أنت حين تبني البناء تنظف المكان، حين تبني بيتا تنظف المكان وتخليه مما يشوب بناءك، تطهر المكان أولا ثم تبني بناء على نظافة على جديد. كذلك يريد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن ربه، وهو الذي لا ينطق إلا عن الهوى وينطق بالوحي فقط. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قهر نفسك، قهر نفسك من المعاصي، طهر نفسك من الآثام. إذا طهرت نفسك كنت قادرا على أن تعمل الطاعات، فتذلل نفسك وتكون نفسك طيعة لك مذللة لك في فعل الخيرات. إن نجحت في مقاومة شهوات نفسك فأنت الأقدر على أن تنجح في فعل الطاعات، وبذلك تكون انتصرت على نفسك. وهل انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل انتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على أعدائهم إلا بعد أن انتصروا على أنفسهم؟ إن الإسلام ربى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه 13 عاما على أن تكون نفوسا طيعة، وعلى أن تكون قلوبا مذللة لله، ثم بعد ذلك شرع الجهاد في سبيل الله والقتال. إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا من الجن والإنس فانتصر على نفسك أولا. هذا ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لابد أن نفهمه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان إنما يستخدم جوارحك لمعصية الله، فيقول لك انظر إلى هذه المرأة ونفسك تشتهيها، فيأتي القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويأتي الإسلام ليقول لك امتنع عن هذا الفعل لأنه يقودك إلى الشهوات ويقودك إلى الدمار ويقود المجتمعات إلى الخراب والفساد. فإذا تحكمت في بصرك وتحكمت في سمعك وتحكمت في لسانك فأنت الذي قمعت الشيطان وانتصرت عليه. فإذا انتصرت على شيطانك وعلى هواك كنت قادرا على أن تنتصر على أعدائك من الجن ومن الإنس، وبذلك أيضا تكون إنسانا عاقلا يقدر الله حق قدره ويستحي من الله حق الحياء. في الحديث عن ابن مسعود بسند حسن بشواهده كما قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة، عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، إنا نستحي يا رسول الله والحمد لله. قال لا، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ألا جدير بنا أن نستحي من الله الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا ونهانا؟ ألا نستحي أن ننظر إلى شيء يغضب الله؟ ألا نستحي أن نسمع إلى كلام يغضب الله؟ ألا نستحي أن نتكلم بكلمة تغضب الله؟ ألا نستحي أن نتحرك بجوارحنا التي سخرها لنا ربنا لتنفعنا وننتفع بها ونسعى بها في حياتنا؟ ألا نستحي أن نستخدم نعمة الله في معصية الله؟ ألا يستحي الإنسان العاقل أن يستخدم جوارحه فيما يغضب الله؟ استحيوا من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ جوارحك التي في رأسك من لسانك وسمعك وبصرك وعقلك، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا يدخل إلى بطنك إلا الحلال، وأن تحفظ بطنك وفرجك، فتلك مداخل الشيطان وتلك مداخل الهوى. فالشيطان يدخل إلى قلبك من سمعك وبصرك ومن لسانك، ويقودك إلى الشهوات من فرجك ومن بطنك. وإذا قاد الشيطان إنسانا بشهواته فإنما يقوده إلى النار. وقد علمنا من كلام المصطفى المختار حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشيطان يقود الإنسان إلى شهواته من جوارحه إلى شهواته ثم إلى جهنم والعياذ بالله. فإذا أمرك المعصوم صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الرأس ما وعى والبطن وما حوى وتكون مستحيا من الله، فكأنه يقول لك صن نفسك، صن نفسك من جهنم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، نحن نعلم ونتأكد ونثق يقينا أن العبودية لله هي تقرب إلى الله، وأن التقرب إلى الله محبة لله ومن الله، وأن المحبة من الله رفعة في الدنيا وقرب في الآخرة. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، بصره، يده، رجله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذه أغلى وأحلى، إذا كان القرب من الله مكانة عالية غالية وفيها الغلاوة والحلاوة، فالتي في ختام الحديث أغلى وأحلى وكلنا نحتاج إليها. ما لنا ندعو الله ثم لا نرى إجابة، ما لنا نستغيث بالله ثم لا نرى غوثا. لو كنا جديرين بأن يقف الله معنا لقلنا يا الله فتحركت الجبال. أليس في هذه الأمة رجل واحد أو امرأة واحدة على قرب من الله فتقول يا الله، تهتز لها الجبال وتنكشف بها الكرب والهموم والغموم. هذه الأمة، هذه الأمة في همومها وغمومها وكروبها تحتاج إلى قلوب تقية وألسنة طاهرة نقية ونفوس زكية تتقرب إلى الله فتدعو الله فيستجيب رب الأرض والسماء. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم فارج الهم كشف الغم مجيب المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة واسعة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واقم الصلاة. اللهم